دي جي بندو بصاصير تحت شجرة عودة عالي قلت له قرب يا غالي احنا للعيون الحلوة مشتاقين تيكا تيكا تيكا قولا تيكا عودة يا ناس على الفابريكا يا خرابي كنتي وزة مستفزة لو تبص بعيني بصة شداها لون عينيها ولا طولها فاكهة ونفسي يا ناس اكلها كلها شيا بتهزها ودينا اللوعه اللوعه اللوعه دخلت يا ابني الموسوعه موسوعه بتغير بتحير ولبسها كله قصير البلد ابو العباية علشان احمل كنايه ولا حتى اقول كفايه انا ممكن اروح بلد جاي وابو شاكس انا كل ما اشوفه يقول لي ده التفاكس بسايق هيروح لابوكي خليكوا في الانتظار هيجيلك بالسيزوكي والشاك ده بالدولار والبرنيطة المعوجة والساعة من بازار يا بوريا استاكوزا استاكوزا في حياة لا دي موزة لا دي موزة يا بوريا استاكوزا استاكوزا في حياة لا دي موزة لا دي موزة بقولك ايه بقولك ايه نفتح كازوزا طب واحدة واحدة تا تا تا تا مصنع عند اللبطة حلو جمال اوجعكم تحرموني اشجعكم بس ساعتها متعكم لما لعبكم لازم اغلبكم قدر الضرب يشبعكم انا بوندو اللي بيفجعكم.